أحياناً بشكل يكون العرف بالنسبة للعرف عرف كبار السن يختلف عن عرف الشباب، فهل إذا عرف يعني الخبرة قصدك المعرفة العادة يعني إيه وشون العادة يعني عادة الناس ورد في اللبس أحياناً يكون كبار السن لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين، فهل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من لبس الشهرة؟ بش تقول؟ ما ينضبط يدم يا شيخ الغالب ها؟ يدم الغالب يعني شوف راه يعني الناس تستنقص مثال شيخ بعض الناس الشيخ خاصة إذا كان مبالغ يعني مثال مثلا افرض انه يقول كبك لا بعض الناس الان الساعي يا شيخ نا والجيب من داخل بعض الناس الان يقلدون يعني كبار او كذا يحط الجيب من داخل والساعة كذا كيف يعني؟ هذا كان واضح يعني فيها الان انا اخبر كان الناس فيما قبل يحطون خيط في الرقبه وفي الساعه في الساعه الان الشباب بعضهم بده يزين هذا بلا يفعل هذا اي يدخل الجيب من هنا اي يحط الجيب من هنا اي يدخل ايده اي مثل الاول اي انا اقول يا شيخ نعم قال ابيض واسود العقال ابيض عندنا بالخليج ما يلبس الا الشيخ أي. بعض الشباب عليه تشبههم يلبسون عقال ابيض والله لو رجعنا الامر الى الشهره وقلنا ما فيه الشهره واستغراب واستنكار بين الناس وهو ما ينبغي، لكن احيانا الشاب بعض الشباب يستعمل او يلبس ما يلبس الشيوخ لاظهار الوقار على نفسه لانه يحب ان يكون عنده شيء من الوقار، اما الانسان الشيخ المتصابي فهذه مشكله هذه مشكله